بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الكرام الأفاضل، الأخوات الكريمات، إن من أشرف منازل الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأشرف ما يصرف فيه وقته هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه جل في علاه. فالله عز وجل اختار من هذه الأمة رجالا ونساء قد أوقفوا أنفسهم لله عز وجل لنصرة دينه والدعوة إليه، وجعل أقوالهم وأعمالهم من أحسن الأقوال والأعمال. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل إخوتي الكرام طريق طويل، يثبت الله عز وجل على هذا الطريق من اختار من عباده المؤمنين. لذلك قال الله عز وجل لنبيه وهو إمام الدعاة وإمام المصلحين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الداعية يجب أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه، ويعرف طريقه جيدا فيعرف كيف يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك إخوتي الكرام، أحيانا بسبب طول هذا الطريق يفتر عزم بعض الدعاة، فأردنا في هذه الدقائق المعدودة القليلة أن نبين كيف يستطيع الإنسان أن يقوي من عزمه وعزم إخوانه إذا أرادوا أن يسيروا في هذا الطريق المبارك الطيب الذي يوصل إلى الله جل وعلا ويجعل الإنسان من أقرب وأحب الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف لا وهم يدعون إلى سبيله، وهم الذين يخرج الله عز وجل بهم الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من النيران إلى يدخلهم إلى أعلى الجنان. لذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفتى اليهودي الذي كان يحتضر، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنطق ذلك الغلام الشهادتين، فلما خرج من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. انظروا إخوتي الكرام، هذا إمام الدعاة يحمد الله عز وجل أن أخرج به إنسانا من النار. فأنت أخي الكريم تذكر أن الله عز وجل يخرج بك الناس من الظلمات إلى النور ومن النار إلى دار كرامته سبحانه وتعالى. فعلى الداعي أن لا يفتر عزمه وأن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال هذا الطريق المبارك الذي هو أشرف الطرق وأقصرها إلى الله عز وجل وإلى محبته سبحانه وتعالى. كيف لا وهم يمسكون بالكتاب، وهم الذين يدعون إلى سبيل ربهم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فهذا يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل ليس مبناها على النتائج، أنت لست مأمورا بأن تحقق النتائج، وإنما مأمور أن تسير على الطريق. فإن كتب الله عز وجل لك أن ترى النتائج وتقطف ثمارها فهذا من توفيقه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، وإن لم ترى النتائج فيكفيك أنك سائر على هذا الطريق. من الأمور التي أحببنا أن نبينها في مسألة فتور همة الدعاة إلى الله عز وجل، أن نقول الأمر الأول على الداعية أن يهتم بأمور في باب الدعوة إلى الله عز وجل، أولها هو باب النوافل. لذلك إخواني، الله عز وجل جعل للناس فرائض كتبها عليهم، فإن قصر الإنسان في النوافل والتي هي حراس الفرائض لا شك أنه سيكون على خطر عظيم، إذ هو عرضة للتقصير في الفرائض. لذلك جعلت صلوات السنن كحراس للصلوات الفرائض، وجعل صيام النافلة حرس لصيام الفرض، فإن فتر الإنسان وترك النوافل كصيام يوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال وغيرها سيكون عرضة لترك الفرائض. فكذلك على الإنسان أن يحافظ على هذه النوافل حتى لا يفتر عزمه ويترك الفرائض أو يكون عرضة لترك هذه الفرائض. الأمر الثاني، عليه أن يعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل هي نصرة لله سبحانه وتعالى، وإن نصرت الله عز وجل فسوف ينصرك. عند استشعار هذه المعاني سوف يقوى عزم الإنسان. لذلك عندما تقرأ القرآن حقيقة ترى رفعة المؤمنين وعزة المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى، فعندما يقرأ الإنسان بعض الآيات والله يخجل من ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يطلب من المؤمنين نصرته، فإن نصرته سبحانه وتعالى هي نصرة لهم، فيقول جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. وهنالك آية في كتاب الله عز وجل، صدقني إذا رددتها وقرأتها دائما واستشعرت معناها سوف ترى منزلتك عند الله عز وجل وتخجل من ربك، بل لا تفتر عن الدعوة إليه لحظة واحدة. الله عز وجل عندما انظروا الفرق بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم السابقة، انظروا كرامة المؤمنين وكرامة هذا الدين عند الله عز وجل. عندما خاطب النصارى وخاطب عيسى، ماذا أمر عيسى؟ أن يسألهم سؤالا اختياريا، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. أما المؤمنون فقد ناداهم الله عز وجل وأنتم منهم إن شاء الله نداء مباشرا من غير واسطة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. انظروا إلى هذه الكرامة، إلى هذه الرفعة، ينادي الله عز وجل. وهذه الآية حقيقة إخواني فيها من المعاني البلاغية واللغوية التي يقف على بابها البلاغيون والمتحدثون باللغة، يقفون عندها. فهي فيها أسلوبان للطلب، الجملة كما يقول علماء البلاغة إما إنشائية أو طلبية. فجاءت في هذه الآية أسلوبان، الأسلوب الأول هو النداء يا أيها الذين آمنوا، والأسلوب الثاني هو الأمر كونوا أنصار الله. ولم يقل الله عز وجل انصروا الله، بل قال كونوا أنصار الله، أي دلالة على الاستمرارية والكينونة وعدم الفتور في هذا الباب. فعندما تقرأ هذه الآية سيقوى عزمك إن شاء الله ولا يفتر، لأنك تعلم أن الله عز وجل يريد منك الديمومية في الدعوة وعدم الفتور والاستمرار فيها. لذلك عندما تقرأ القرآن وتستلذ بمعانيه سوف يقوى عزمك بإذن الله تعالى. فالقرآن هو باب من أبواب شحذ الهمم، والقرآن فيه علوم الأولين والآخرين. فكلما ذهبت قلوبنا إلى القرآن وكلما قوي التصاقنا بالقرآن، كلما علت همتنا وتقوى عزمنا على الأعمال الصالحات وعلى جميع أبواب الخير والبر. لذلك إخواني الشيطان حربه معنا قديمة جدا، منذ آلاف السنين من زمن أبونا آدم. لذلك الشيطان لا يمل سريعا، هو بطيء الملل. لذلك الله عز وجل أكثر منه بأنه لا يمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يمل الله حتى تملوا. فعليك دائما أن تكثر الاستغفار، لأن الشيطان لا يمل ويحاول معك ببطء ويسير معك، فهو خبير في حربك، يعرف من أين مداخلك، فماذا يختار إخواني إن كان في المسألة استطاعة له أن يوقعك في الشرك أو الكفر والعياذ بالله يفعل، فإن لم يستطع فيقلل من حسناتك ويقلل من أعمالك الصالحة، فإن كان في العمل 100 حسنة وهنالك عمل آخر فيه 50 حسنة يصرفك إلى العمل الذي فيه 50 حسنة. لماذا؟ لأنه يحب أن يقلل من أجرك. فهذا من أهم المرتكزات التي تقوي عزيمة العبد، أن يتذكر أن الشيطان يحاول أن يصرفه عن أبواب الخير والأمور الصالحات التي تكثر له من الحسنات، وعلى رأسها طبعا الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت إذا أتيت يوم القيامة وفي ميزان حسناتك الآلاف والملايين، فهذا والله هي الغنيمة، هذه والله هي الغنيمة، أن تأتي يوم القيامة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا تذكر إذا فتر عزمك أن للشيطان مجال فيه ليقلل أجورك وحسناتك وسيرك إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن قوى عزمك أرغمت أنف الشيطان. وعلينا أن نتذكر دائما أيها الإخوة قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأمر الأخير الذي أحب أن أذكركم به ولا أريد الإطالة، إنه مما يقوي العزم ويشحذ الهمة، مصاحبة الصالحين ومصاحبة الخيرين ومداومة التذاكر معهم والتواصي معهم. لذلك قال الله عز وجل لنبيه وهو أشرف الخلق وإمام الدعاة، قال له جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمره أن يصطبر مع هؤلاء، وهذا طبعا هؤلاء كانوا أقل منه شأنا لأنه نبي وهم صحابة، فالأنبياء علية القوم وأشرف الناس، لكن رغم منزلتهم العالية أمره الله عز وجل أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الذين دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يتلون كتاب الله عز وجل ويدعونه. فقال الله سبحانه وتعالى عن عموم المؤمنين، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة هي من التواصي بالحق، ومعنى التواصي بالصبر إذا أردنا أن نقرنها بالآية الأولى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتواصي بالصبر والتواصي بالحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هنالك شروط ومرتكزات وأهداف للدعوة، ومن أهم الشروط هو إخلاص النية لله. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويذكرهم بالقرآن، جاء أسيد بن حضير فقال له جلاسه: هذا أسيد بن حضير سيد قومه، فإن هداه الله عز وجل سيكونن للإسلام شأن في المدينة، فاصدق الله فيه. انظروا هنا، قالوا لي مصعب بن عمير اصدق الله فيه، أي عليك أن تنوي لله عز وجل نية خالصة بدعوة هذا الرجل في سبيل الله عز وجل ونصرة للإسلام. فلما سمع القرآن وشرح الله سبحانه وتعالى صدره للقرآن، حقيقة كان إسلام أسيد بن حضير عزة للإسلام والمسلمين بأمر الله تعالى في المدينة، فاستطاعوا أن يصدعوا بالقرآن ويصدعوا بالصلوات من غير خوف ولا وجل. يعني أنت كداعية مسلم أو أنت أختي كداعية مسلمة، فقط عليك الإكثار من الكلام عن الكتاب والسنة، اذكر الأدلة. القرآن إخواني يدخل إلى القلوب حتى لو لم تفهم معانيه، فلذلك عليك دائما في ابتداء أي دعوة وابتداء أي كلام مع أي شخص أن تبدأ بمجموعة من الآيات التي تناسب مقام ذلك الشخص الذي تدعوه وتناسب مستواه المعرفي والفكري والعلمي. فالناس الذين يتكلمون في العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء تعطيهم آيات كونية جدا مهمة لكي تدخل إلى قلوبهم. فنصوص القرآن والسنة هي بحد ذاتها تساعد في الدعوة وتعطيك مساحة واسعة من الدخول إلى قلوب الناس ودعوة. يعني النصيحة كما ذكرت أن يكثر من الأدلة، يكثر من القرآن والسنة. لذلك يقول الإمام الشاطبي في ألفيته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعة، يقول: وترداده يزداد فيه تجملا، كلما تردد القرآن وكرره يزداد تجملا ويزداد دخولا للقلوب. إضافة طبعا إلى مع القرآن إضافة إلى تجديد تلوين الأساليب للدعوة وتجديد تلوين الطاعات. يعني الداعية يجب أن ينوع بطاعاته، مرة يطلب العلم، مرة يتعود على قيام الليل، مرة يصوم النوافل، وهكذا ينوع العبادات مع الدعوة، لأن الدعوة عمل. إضافة لها ذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم الإيمان والعمل الصالح على التواصي بالحق والذي هو الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك تواصي أخاك بالحق فتثبته وتدعوه، ثم التواصي بالصبر على الإيذاء في سبيل هذا الدين. لذلك عليه أن يعني عليه أن يستمر بتجديد أنواع طاعاته حتى لا يصبح عنده فتور بممارسة عمل واحد إسلامي، لا يعني يحاول يجدد أعماله من صلاة أو صدقة أو صيام وهكذا. وإضافة لما قلت أن الأدلة هي التي تعينه، فمرة يذكر هذه الآية ومرة يذكر آية أخرى حسب المقام والمقال، لأن الناس متفاوتين إخواني. لذلك فعندما يأتي إلى شخص ويدعوه إلى الله عز وجل بما ينفعه، لأنه دراسة، وهذه إن شاء الله لعلنا نتكلم فيها في مواطن أخرى، معرفة حال المدعو، ونعطيكم بعض الأمثلة والقصص التي وردت في السنة النبوية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الذين يأتونه ويطلبون منه أن يعرفهم بالإسلام. وهذا إن شاء الله يعني هو كتاب من مجموعة كتب إن شاء الله ننوي إنجازه بإذن الله تعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إماما ومعلما وقائدا، وكل هذه منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية، كيف كان يدعو، كيف كان ينوع في الأسلوب، ولعله بإذن الله تعالى يرى النور ويعني تظفرون به بإذن الله. يعني حقيقة ما وصل الغرب إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه النقطة، فعندهم احترام الوقت وموازنة بين الأعمال الكثيرة للإنسان. أما نحن المسلمون فعندنا هذا العامل مهمول جدا، علينا أن نوازن بين الأوقات. وحقيقة يعني أنا شخصيا عن تجربة شخصية جربت أمور كثيرة، يعني قد ترونها بسيطة وقد تتعجبون، لكن صدقوني وجدت لها أثرا بالغا، بالذات مسألة اتباع السنة. يعني مثلا الاستيقاظ لصلاة الفجر مبكرا ثم إكمال الأذكار وعدم النوم. أحيانا بعض الناس يعني ينام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكرها، يعني ينجز ولو أعمال يسيرة إلى أن تطلع الشمس. بعد طلوع الشمس بساعتين أو ثلاثة يأخذ قيلولة ولو ربع ساعة. صدقوني جربوها، أنا جربتها، كأن اليوم يصبح لديك يومين. يعني عندما تأخذ قيلولة وتستيقظ لمدة نصف ساعة أو ساعة، جربها سواء كان قبل صلاة الظهر أو بعدها، سوف ترى، لكن تكون يعني متوازنة نصف ساعة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، سوف تجد أن اليوم يصبح عندك يومين. عندما تستيقظ كأنك نمت ليلة كاملة وكأن نهارا جديدا بدأ معك، سوف ترى البركة في هذا. يعني الدعوة إلى الله عز وجل لها مفهومان، وطبعا بناء على الأدلة. مفهوم عام وهو أنها واجب على كل مسلم، والدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هو قوله بلغوا هنا أمر ويفيد العموم، يعني على كل مسلم أن يبلغ ولو آية. أما بمفهومها الخاص أي أن يفرغ الإنسان نفسه ويدعو الناس ويعلمهم الدين ويجعل وظيفته هي الدعوة إلى الله عز وجل، بهذا المفهوم الخاص نقول لا، هي فرض كفاية، فإن قام بها بعض الناس أدى عن بقية المسلمين ما وجب عليهم، وإن تركها عموم الناس أثموه. يعني هذا مصطلح عند الأصوليين في علم أصول الفقه معروف، فرض الكفاية هو واجب على مجموعة من الناس، فإن أداه مثل الأذان. يعني الأذان الآن إذا أذن واحد في مدينة أو في قرية أجزأ عن الناس جميعا، لكن إن لم يرفع الأذان فالكل سوف يأثمون لعدم رفع الأذان في هذه المنطقة، والله تعالى.